ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه جل جلاله اختار لهذه الدنيا بعد أن خلق الخلق سبحانه جل جلاله اختار الأنبياء والمرسلين وفضلهم على سائر الناس أجمعين، واختار من هؤلاء الأنبياء وهؤلاء المرسلين اختار منهم أولو العزم من الرسل الخمسة الذين فضلهم رب العالمين سبحانه جل جلاله على سائر الأنبياء والمرسلين، وفضل من هؤلاء الخمسة أولي العزم من الرسل اختار وفضل محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون هو إمام المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. واختار لهذا النبي الأمين، اختار له أفضل القلوب وأطهر القلوب ليكونوا صحابة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. واختار لهذا النبي، اختار له أزواجا اصطفاهم وطهرهم رب العالمين ليكونوا أمهات للمؤمنين. اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أزواجا واختارهم وجعلهم أمهات للمؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. فقد اتفقت الأمة، اتفقت الأمة عن بكرة أبيها، كلها اتفقت على تفضيل وتكريم وتشريف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقت على تشريف وتكريم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. لكن خرجت نابتة سوء تتكلم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوقف الأمر على ذلك، لم يتوقف أن تكلموا على أبي بكر الصديق خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل تكلموا في عمر رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير الذي تسلك. لمكانة عمر رضي الله عنه عند الله سبحانه وعند نبيه صلى الله عليه وسلم. تكلموا في عثمان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لم يتوقف الأمر على ذلك، بل خاضوا في عرض أمهات المؤمنين، خاضوا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لذا رأيت أن من الواجب علينا أن نقف مع فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لنتعلم ونعلم سيرتها ونعلم مكانتها عند رب العالمين وعند النبي الأمين، ونعلم من ثم هذه السيرة وهذه الفضائل لأبنائنا حتى لا يلبث أحد علينا في ديننا، ولا يتكلم ويخوض خائض في عرض أمهات المؤمنين، إنه لا يخوض الابتلاءات جعلها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين للصادقين. يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين ليختبر الناس أجمعين، ليختبر الصادق من الكاذب، ليختبر المؤمن من المنافق، ليميز الله بين الخبيث والطيب، حتى يميز الله الخبيث من الطيب. هكذا يبتلي رب العالمين المؤمنين. فبتلى نبي الله يوسف عليه السلام من قبل، وتكلم الناس في عرض يوسف عليه السلام، قالوا إن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها، وتكلموا وخاضوا في عرض يوسف عليه السلام، والتالي تكلموا في مريم عليه السلام وخاضوا في عرضها، وتكلموا وتكلم الناس، ومن ثم تكلم الناس في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وخاضوا في عرضها. الأمر كما تسمعون، قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيح، قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته، فلما أراد الجيش أن ينصرف أحست أنهم يدبرون ويجهزون للانصراف، قالت أذهب لقضاء حاجتي حتى لا أوقف الجيش وأعطله، فذهبت لقضاء حاجتها، فلما عادت وجدت أن الجيش قد تركها ورحل. قالت فقلت في نفسي إذا يفتقدونني فيرجعون إلي. قالت فجلست فأخذتني سنة من النوم نامت. قالت فاستيقظت على صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت رضي الله عنها قلت والله ما كلمني كلمة واحدة، ألاخ لي راحلة وأخذ يسوق لي الراحلة. قالت حتى قدمنا مدينة رسول الله ووالله ما كلمني كلمة وإن كانت التي تتكلم في عقله هي عمر، قالت ويحك يا امرأة، ويحك يا امرأة، أتسبين رجلا بدريا، أتسبين رجلا قد شهد غزوة بدر؟ قالت أما تدرين ما قال في حقه؟ أما تعلمين ما قال في شأنه؟ قالت وماذا قال؟ فقصت لها قصة أصحاب إفك، قصة هؤلاء الذين كذبوا وتكلموا في عرض أم المؤمنين عائشة. قالت فزادني مرضا إلى مرضي، فاستأذنت رسول الله أن أمرض في بيت أبوان، فكان أن أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى بيت أبي بكر الصديق، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير الناس، يستشير الناس، ترى فيما يستشيرهم رسول الله، يستشيرهم في فراق حبيبة قلبه، يستشيرهم في طلاق عائشة، يا أسامة ما تقول في عائشة؟ يقول يا رسول الله أهلك وما علمنا عنهم إلا خيرا وما سمعنا إلا خيرا، يا يسأل زينب، يا زينب ما تقولين في عائشة؟ وزينب هي التي كانت تسامي عائشة في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت زينب تقول أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، والله ما سمعت إلا خيرا وما رأيت إلا خيرا. فأخذ النبي يستشير علي، وعلي رضي الله عنه يرفق برسول الله، أقول يا رسول الله لم يضيق الله عليك واسعا، النساء سواها كثير، النساء سواها كثير، واسأل جاريتها، يسأل رسول الله بريرة عن أم المؤمنين عائشة، فتقول بريرة يا رسول الله والله ما رأيت عليها أمرا أغمط إلا أنها تعجن العجين فتنام، فتأتي الداجن فتأكله، تأتي الداجن فتأكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر الناس أن يجتمعوا لرسول الله، فصعد النبي على المنبر وقال أيها الناس، أيها الناس، من يأويني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي؟ من يحول بيني وبين رجل خاض في عرضي؟ من يحميني من رجل قد خاض في عرضي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا لي رجلا، والله ما علمت عنه إلا خيرا، وما دخل بيتي إلا معي. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يستحس الناس، فقاموا وكانوا أن يقتتلوا دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم من روعه، ونزل عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأخذ يقول لها كلمات نزلت على قلبها كالسياط. قال يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله من فوق سبع سماوات. فنزلت هذه الكلمة على قلبها كالسياط، أخذت تبكي رضي الله عنها حتى كاد البكاء أن يفلق كبدها وهي حزينة رضي الله عنها، وهي تستحس أباها وتقول أبتاه رد عني رسول الله، أبتاه رد عني رسول الله، دافع عني ما يقول رسول الله. والصديق يقول والله يا ابنتي ما أجد ما أرد به على رسول الله. ثم أخذت تقول والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون. الدنيا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. كنت كل ما أتمناه أن يرى رسول الله رؤيا في منامه يبرئني الله عز وجل بها، ولكنها مكانة أم المؤمنين عائشة. قال الله سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم، عذاب عظيم، عذاب كبير لمن تكلم في أم المؤمنين عائشة. لولا فضل الله على نبيه وعلى المؤمنين لأنزل عليهم عذابا مهينا، عذابا عظيما، لأنهم خاضوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي حبيبة من؟ هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي حبيبة من؟ هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لها مكانة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام ثلاثا، أريتك في المنام ثلاثا. رآها في رؤيا في منامه ثلاث مرات، يأتي بها الملك في صورة في صرفة، ويأتي بصورتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: فقلت إياك خيرا، إياك خيرا ينظر، إياك من عند الله ينظر. إذا كان هذا من عند الله وكانت رؤيا سينضيها رب العالمين سبحانه جل جلاله. جبريل ينزل من السماء على قلب النبي الأمين ويقول: يا رسول الله أقرئ عائشة مني السلام. فيقول النبي: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: عليك وعليه السلام يا رسول الله، عليك وعليه السلام يا رسول الله. عائشة لها مكانة عالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام، كفضل اللحم واللحوم على سائر الأطعمة. فهو سيد الطعام وعائشة سيدة النساء، لأنها قد فضلت على سائر النساء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. هي حبيبة رسول الله يعترف بحبها أمام الناس أجمعين. يسأله عمر بن العاص أمام الناس وأمام الصحابة الكرام فيجيب عليه الصلاة والسلام بعد أن قيل له: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فقال عائشة. قال عمرو: يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها: مكانة عالية لعائشة رضي الله عنها ولأبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مكانة عالية. النبي ينتهي من مجلسه ويذهب إلى بيته، فكانت عائشة في انتظاره وهي تقول: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: ولم يا عائشة؟ ولم تسألين؟ قالت: حتى أحب ما تحب يا رسول الله. فقال لها: أحب عائشة. مكانة كبيرة. كان الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتخيرون بهداياهم يوم عائشة. الناس إذا أراد أحد أن يأتي لرسول الله بهدية يجهز هديته وينتظر يوم عائشة، ينتظر أن يذهب النبي إلى عائشة في بيتها، لأنهم يعلمون مكانة عائشة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتحيرون بهداياهم وينتظرون يوم عائشة. إذا كان النبي عند عائشة يأتي الناس أفواجا بهداياهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام نساء النبي واجتمعنا و قالوا لا بد أن نخبر رسول الله أن يخطب في الناس قائلا لا تميز عائشة من سائر النساء ولا تختاروا بهداياكم يوم عائشة. فذهبت أم سلمة نيابة عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فوالله ما نزل الوحي علي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها لا تؤذيني في عائشة. فقرر نساء النبي أن يرسلن إليه فاطمة لأنها أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت فاطمة وأخذت تتكلم مع رسول الله إن نسائك يشتكينك في بنت أبي قحافة يعني عائشة رضي الله عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أتحبين أباك؟ قالت بلى. قال لها فأحبي هذه يعني عائشة رضي الله عنها. قالت فاطمة فوالله ما كلمته فيها بعدها أبدا لما علمت من مكانتها في قلبه صلى الله عليه وسلم. فعائشة لها مكانة عالية في دين الإسلام. أما إذا أردت أن أتكلم عنها فنحتاج إلى خطب وخطب ودروس فلها فلقد علمت الناس أجمعين. لكنني أقتطف من كل بستان زهرة، أقتطف من عبادتها، أقتطف من حب رسول الله لها عليه الصلاة والسلام إذ كان مع الجيش وفي حرب وأراد أن يسابقها وأراد أن يمازحها فقال للجيش تقدم. فتقدم الجيش انظر لمكانتها عند رسول الله ثم قال لها هل لا تسابقيني يا عائش؟ يرخم اسمها يهذب اسمها ويرخمه عليه الصلاة والسلام ويقول لها هل لا تسابقيني يا عائش؟ فأخذ يسابقها عليه الصلاة والسلام. ويأتي مرة ثانية بعد أن سبقته عائشة في هذه المرة تأتي مرة ثانية في غزوة ثانية ويقول لها هل لا تسابقيني يا عائشة؟ فأخذ يسابقها فسبقها النبي فأخذ يضحك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ويقول لها هذه بتلك يعني سبقتيني مرة وأنا أسبقك مرة. الأحباش يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة تريد أن تنظر إلى الأحباش فينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويحملها على كتفيه عليه الصلاة والسلام حتى تنظر إلى الأحباش. فبعد فترة يسألها هل انتهيت يا عائش؟ قالت ليس بعد يا رسول الله. ثم يسألها بعد فترة هل انتهيت يا عائش؟ تقول ليس بعد يا رسول الله. ثم بعد فترة قالت له انتهيت يا رسول الله. فنزلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت قولتها الشهيرة قالت والله ما كان لي حاجة في النظر إلى الأحباش ولكني أردت أن يعلم الناس مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما كان لي حاجة في النظر إلى الأحباش ولكني أردت أن يعلم الناس مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي يحبها حبا جما ولها مكانة كبيرة في دين الإسلام. عائشة أمنا جميعا أم المؤمنين رضي الله عنها يحبها النبي. كان عنده أضياف فدخل خادم بطعام من عند زوجة أخرى فقامت عائشة إلى هذا الخادم وأخذت منه الطبق وكسرته في الأرض. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضربها ولم يرفع صوته عليها ولم يهزئها ولم يفعل بها أي شيء بل قام وجاء بطبق من أطباق عائشة وأخذ يجمع الطعام في هذا الطبق ويقول غارت أمكم غارت أمكم أيها الناس اسمعوا لقولة رسول الله غارت أمكم مهما فعلت فهي أمكم مهما فعلت فهي أمنا رضي الله عنها. يقول ويأتي بالطعام ويقول غارت أمكم الذي حمل فكسرت الطبق. فالنبي يرحم غيرتها، يرحم غيرتها صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان النبي بالنهار يمشي مع قادة الجيش، مع قادة الجيش يدبر لهم أمر الحرب وأمر غير ذلك. أما إذا جن الليل كان يحن إلى جبل عائشة رضي الله عنها، يتكلم معها ويسامحها طوال الليل. قالت: ففاطمت حفصة إلى هذا الأمر، فجاءتها بالنهار وقالت لها، كانت عائشة على يمين الجيش وحفصة على شمال الجيش، على يمين الطريق وشمال الطريق. فحفصة جاءت بالنهار لعائشة وقالت لها: في هذا الطريق مناظر جميلة ومشاهد طيبة جدا، هل ذهبت هناك واستمتعت بهذه المناظر؟ وأنا كذلك أستمتع بالمناظر الجميلة الجذابة التي عندك، يعني نعمل تبادل في الله. فقالت عائشة: وافقت لهذه الحيلة التي صنعتها حفصة. وأخذت حفصة على يمين الجيش وعائشة على شمال الجيش، فمضى حتى جن الليل، فحن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل عائشة فإذا هي حفصة، فأخذ يسامعها عليه الصلاة والسلام. فرأت عائشة هذا المشهد فجن جنونها، اشتدت غيرتها رضي الله عنها، لكنه الأدب، اسمع. قالت: فذهبت إلى شجرة إذخر، شجرة في الصحراء، هذه الشجرة مظنة الحياة والثعابين والعقارب، الحياة والثعابين والعقارب تكون في هذه الشجرة في الليل أو حتى في النهار. قالت: فوضعت رجلي في شجرة الإذخر وقلت: يا رب أرسل علي حية أو عقربا يلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. قل: يا رب أرسل علي حية أو عقرب يقرصني ويلدغني فلا أستطيع أن أتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأدب، أدب، أدب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مع شدة غيرتها، مع شدة حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج النبي من زينب رضي الله عنها، فما أن دخل النبي بها وخرج عليه الصلاة والسلام ليسلم على نسائه، فكان أول من دخل عليها عائشة رضي الله عنها. فقالت عائشة وهي تحمل في طياتها شدة من الغيرة وشدة من حب رسول الله، قالت: كيف حالك وحال أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك في أهلك يا رسول الله، بارك الله لك في أهلك يا رسول الله. فسمع زوجات النبي بما قالت عائشة فقالوا جميعا مثل مقالتها: بارك الله لك في أهلك يا رسول الله، بارك الله لك في أهلك يا رسول الله. أدب جم لأم المؤمنين عائشة، يقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم ما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازلنا مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نقتطف من كل بستان زهرة، لا نقف كثيرا مع حب رسول الله لها، ولا نقف كثيرا مع مدحها ومع فضائلها رضي الله عنها، بل نأخذ نقطف شيئا يسيرا من هذا البستان حتى نتعرف على هذا البحر العظيم، بحر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولماذا يتكلم فيها هؤلاء المبطلون، لماذا اختاروا أم المؤمنين عائشة؟ لأنها نجم من النجوم الساطع في السماء، لأنه لو سقطت نجومنا، لو سقط نجومنا ما كان لنا شيء نعيش به على هذه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا بمكانة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وانظروا فأخذت تلف بعض التنامير، اذهبي بهم إلى دار فلان، وهذه إلى دار فلان، وهذه إلى دار فلان، حتى أن نفدت 100,000. فجاء موعد الإفطار، فقالت يا بريرة ائتنا بطعام. فقالت يا أماه ألم تبقي لنا دينارا نشتري به شيئا من الفطور؟ قالت لها هلا ذكرتيني؟ نسيت نفسها رضي الله عنها، ونسيت أن تأتي لأهلها بشيء تفطر عليه رضي الله عنها. هذه هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هكذا كانت تسأل رسول الله وتقول يا رسول الله أرى أن أفضل العمل الجهاد، فهل لا أثنت لنا في الجهاد؟ النساء يسألن رسول الله الجهاد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم جهادكن الحج. قال أنس رضي الله عنه فوالله لقد رأيت أم المؤمنين عائشة وأم سلمة وإنهما لمشمرتان يجرين ويأتين بالكرب يملآنها ماء ويسكنانها في أفواه القوم ثم يعودون، يعني لا زالت برسول الله حتى خرجت معه في الجهاد تصنع ما تستطيع أن تأتي بالكرب وتملأها ماء وتسقي الجنود في أماكنها، هكذا كانت تبحث عن أفضل العمل حتى تقوم به. أما إذا سألت عن حيائها رضي الله عنها، فلما أن استأذن عمر أن يقدر في بيت عائشة وفي حجرتها مع رسول الله وأبي بكر الصديق ودفن عمر، قالت عائشة والله كنت أدخل حجرتي فأخلع ملابسي وأقول في نفسي إنه زوجي وأبي. فلما دفن عمر والله ما دخلت حجرتي إلا وأنا متلفعة بثيابي حياء من عمر. إنها تستحي من الأموات، فكيف تستحي من الأحياء؟ إنها تستحي من الأموات، تستحي من عمر وقد دفن وقبر في بيتها تحت الأرض. إنها أم المؤمنين عائشة، الصديقة بنت الصديق، العالمة بنت العالم، الفقيهة بنت الفقيه. عائشة، يأتي الصحابة حينما يختلفون في مسألة يذهبون إلى أم المؤمنين عائشة. شريح بن هانئ يجلس ذات يوم لأبي هريرة فيقول أبو هريرة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فبكى شريح وقال كيف وأينا لا يكره الموت؟ كل الناس تكره الموت وتفر منه، كيف ذلك؟ فذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقال يا أمه إن أبا هريرة يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة ليس إلى الذي ذهب، إنما إذا حشرش الصدر وتشنجت الأصابع وشخص البصر وتجمد اللسان عن الكلام، فحينها من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يعني حينما يأتي ملك الموت وخلاص ينقطع أمل الإنسان بالدنيا فيرى عمله إما إلى جنة وإما إلى نار، إذا كان من أهل الجنة يتمنى لقاء الله، إذا كان من أهل النار لا يتمنى أن يلقى رب العالمين. هكذا تعلم أم المؤمنين صحابة النبي. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صحابي من صحابة النبي وكان قد ناهز 90 من عمره، ويأتي إلى أم المؤمنين عائشة ويقول يا أماه، وكانت لا تتجاوز 20 من عمرها، يقول يا أماه إني سائلك سؤالا ولكني أستحييك، إني سائلك سؤالا ولكني أستحي منك. فقالت عائشة يا أبا موسى سل ما كنت سائلا عنه أمك. فقالت عائشة رضي الله عنها: على الخبير سقط، يعني جئت لأعلم الناس بهذه المسألة. فقالت: إذا جلس الرجل بين شعرها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. إذا جامع الرجل المرأة حتى ولم ينزل فعليه الغسل. هكذا تعلم أم المؤمنين عائشة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لمكانتها العلمية من رسول الله ولقربها منه عليه الصلاة والسلام. هذه أم المؤمنين عائشة الطيبة الطاهرة النقية التي عاشت طيلة حياتها، وعند موتها يأتي عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرفضت عائشة أن يدخل عليها أحد من صحابة رسول الله حتى لا يمدحوها حتى لا يزكوها، رفضت. فلما أن جاء عبد الله بن عباس قالت: والله ما استطعت أن أرد لأنك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: هنيئا لك يا أم المؤمنين لمكانتك من رسول الله ولحب رسول الله لك، فأنت كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام زوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة. فقالت: يا ابن عباس، ما أردت أن تزكيني، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لا تحب أن تزكى ولا تحب أن يرفع مكانها ويتكلم الناس في ثنائها رضي الله عنها. وأمرت الناس أن لا يدفنوها في هذا البيت حتى لا تميز عن صحابتها عن أصحابها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرت أن تدفن بجوار صاحباتها، أمرت أن تدفن مع أمهات المؤمنين في البقيع. هذه أم المؤمنين عائشة، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني: يا مبغضي يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على لسان محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والمكان مكاني. زوجي رسول الله، زوجي رسول الله، لم أرى غيره، الله زوجني به وحماني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني، وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبة في السر والإعلان. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن، والله قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح وماني. اللهم استرنا واستر المسلمين والمسلمات، اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاغزله وكن عليه أكرم الأكرمين. اللهم من وقع في أم المؤمنين وأصحاب النبي الأمين عليه الصلاة والسلام فعليك به يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع راية الحق راية الدين، اللهم عزا تعز به الإسلام والمسلمين وذلا تذل به الشرك والمشركين. اللهم لا تفرقنا من هذا الجمع إلا وقد غفرت لنا الذنوب وقلت في عليائك اخرجوا مغفورا لكم. اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا. اللهم كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا في الآخرة في جنتك، اللهم كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا في الآخرة في جنتك. اللهم